بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء. قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره. الله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح المقدمة العشماوية لفقه أهل المدينة النبوية، ودرسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في بقية مسائل الصيام. واليوم هو اليوم 11 من شهر ذي القعدة الحرام سنة 34 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يعني تأخرنا عنكم قليلا لأسباب خارجة عن إرادتنا، وإن شاء الله يكون في ذلك خير بحول الله تبارك وتعالى. طيب، إذن المجلس الماضي ابتدأنا بكتاب أو باب الصيام، وذكرنا جملة من الأمور، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن بقية المسائل التي لها تعلق بالموضوع. يعني تحدثنا في الدرس الماضي عن شروط صحة الصوم، صح؟ شروط صحة الصوم. نعم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث أو لا الآن سنتحدث عن شروط صحة الصوم. نعم، جيد. طيب، إذا تحدثنا عن تعريف الصوم ومتى فرض وبعض الأمور التي لها تعلق بذلك. طيب، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر، سواء كان فرضا أو نفلا، والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه كصيام رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي أوجبه المكلف على نفسه. وأما الصيام المسرود واليوم المعين فلا بد من التبييت في كل ليلة. حقيقة هذا الموضوع كنا قد تحدثنا عنه أيضا، وتطرقت إلى مسألة تبييت النية للصائم، تطرقت إلى هذا الموضوع، وذكرت أن العلماء اختلفوا في مسألة تبييت النية على طرفين وسط، يعني تبييت النية في الصوم المفروض. وتطرقت أيضا إلى حكم تبييت النية للصوم المندوب أو المستحب أو يعني الصيام المطلق يعني. وذكرت أن المذهب يرى أن تبييت النية واجب في كل صوم، سواء كان صوم فرض أم صوم نافلة أو صوم مستحب. وذكرت أيضا أن أصحابنا يحتجون على ذلك بالنظر والأثر، بالأثر والنظر. فأما الأثر فعموم حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، والنظر وهو أن من زعم أو من لا نقول زعم لأن كلمة شديدة، نقول من رأى أنه يجوز للمرء أن يحدث النية للصيام النفل في النهار كلامه لا ينضبط. قلنا إن كلام هذا لا ينضبط، لأن هذه النية منهم من قال قبل الزوال، منهم من قال بعد الزوال، منهم من قال ولو بقي للمغرب فترة قصيرة. يعني ننظر فنرى أن الأمر لا ينضبط، ولا يتصور أن يكون الإنسان في نيته أنه مفطر ثم فجأة يصبح صائما. فإن قيل قد ثبت في الأحاديث هذا الأمر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيوت بعض أزواجه فيسأل عن الطعام، فإذا قيل إنه غير موجود قال إني صائم. وأنت بكلامك هذا كأنك ترد الأثر بمحض الرأي. نقول حاشا لله أن نرد الأثر بمحض الرأي، ونحن إن شاء الله متبعون الأثر ندور معه حيثما دار. لكن من مهمة العالم أن يجمع بين النصوص، والجمع هنا بين النصوص هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه رواية أخرى أنه قال فإني كنت صائما، وفي هذا دليل على أنه كان صائما فاستمر على صيامه. قلنا لكن هذا الحديث يشكل على قواعد المذهب، فإن المذهب لا يجيز للمرء أن يفطر من غير أي عذر ولو في صوم النية، ويحتجون بقول الله عز وجل فلا تبطلوا أعمالكم. إذن الله سبحانه وتعالى نهانا عن إبطال أعمالنا، فيرون أنه لا يجوز للمرء أن يبطل عمله ولو كان يعني أنه إذا يعني أنه كان بالخيار قبل أن يبدأ الصوم، فإذا ابتدأ الصوم لم يبقى له خيار، وذلك كالحج، فإن الذي يحج حجة النافلة يعني بعد الفرض لا يجوز أن يكون في وسط الحج ثم يقول والله أنا قررت أن لا أكمل حجتي هذه، إذا ابتدأ فيها يجب عليه أن يستمر فيها. وقد ذكرت لكم أن الناظر المتمعن في كلام أئمتنا رحمهم الله يرى أنهم وإن صرحوا بتحريم الإفطار للصائم صوما مستحبا من غير عذر ويوجبون عليه أن يعيد ذلك اليوم، فإنهم يقولون لو أمره والداه أو أحدهما أو أمره شيخه فيجب عليه أن يفطر. وأنتم ترون هل يجوز للوالدين أن يأمر بمعصية؟ لا يجوز للوالدين أن يأمر بمعصية. وهل يجوز للشيخ أن يأمرك بمعصية؟ وهب أنهما أو أنهم فعلوا ذلك وأمروك بمعصية، هل يجوز لك أن تطيعهم؟ لا يجوز لك أن تطيعهم. وبذلك يتبين لنا أنه وإن صرحوا بالتحريم فإن حقيقة قولهم أنهم يرون ذلك من الأمور المؤكدة وليست الواجبة، ويرون أن الإفطار مكروه كراهة شديدة وليس محرما. وإن لم يصرح، أنا لم أجد تصريحا بما أقول، لكن أنا من خلال يعني صبري ونظري في كلام الأئمة خرجت بهذه النتيجة. واضح يا أخوة؟ طيب، فما الذي جعل المصنف رحمه الله يعيد ثانية هذا الموضوع، يعني موضوع النية، مع أنه ذكرها من قبل وتحدثنا عنها، فلماذا أعادها وكررها؟ لا، هو كررها لأمر، لأنه بنى عليها مسألة أخرى، بنى عليها أن النية تحتاج للتجديد في كل صيام منفرد. مثلا أنت تصوم يوما في الأسبوع أو تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو ما إلى ذلك، فيجب عليك أن تستحدث نية لذلك الصوم. ولكن الصيام المتتابع تكفيه نية واحدة، إذا رمضان وهو شهر يكفيك نية واحدة في أوله، أي صوم آخر، صوم نذر مثلا، صوم شهرين متتابعين لمن عليه كفارة تكفي نية واحدة. نعم إذا مرض أو حاضت أو حدث لهما أي شيء يوجب عليهما أو يعني يجعلهما يفطران، فها هنا يحتاجان إلى نية جديدة. هذا هو مشهور المذهب في هذه المسألة. واضح يا إخوة؟ طيب، ومع هذا نقول إن كل إنسان تسحر ووضع في ذهنه أنه سيصوم فهذه هي النية الحقيقة. يعني النية ليست أمرا يتكلم به الإنسان أو يقرره أو ما إلى ذلك، إنما هي أمر ينقلق في القلب ويعقد الإنسان العزم عليه في قلبه. بعض العلماء ناقش في هذه المسألة، يعني بعض العلماء حتى من المذهب، وأظن أنه القرافي إن لم تخن الذاكرة، ناقش في هذه المسألة ورأى أن هذا الصوم حتى لو كان سردا فالقول بأن النية الواحدة تكفي في نظر، لأنه صوم ويحتاج إلى، وكل يوم مستقل بذاته، فأشبه كل صلاة مستقلة بذاتها، وبناء عليه كل صلاة مستقلة بذاتها تحتاج إلى نية خاصة بها. على أي حال المسألة يعني تحتمل هذا القول وتحتمل هذا القول، لأن أصحابنا انفردوا بهذا القول، والجمهور يقولون بأن كل يوم يحتاج إلى نية خاصة به. طبعا أقصد المالكية، الحنابلة والشافعية، وإلا الأحناف فليس عندهم تبييت نية لا في الفرض ولا في النفل. الأحناف يرون أن الحديث من أصله موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك لا يبنون عليه حكما. والأحناف حقيقة من أوسع الناس في مسائل النيات، أقصد من أكثرهم تساهلا يعني، ولذلك الأحناف ليس عندهم وجوب النية بالغسل، فلو تسلت غسلا لم تقصد به الجنابة ثم اكتشفت أنك كنت جنبا فيكفيك ذلك الغسل ولو لم تنوي. والأحناف أيضا يعني لهم نظائر في هذه المسألة. يعني قال: ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. يعني أن الحائض والنفساء مثلها بإجماع الأمة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النفساء، أن سمى الحائض النفساء، فإن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت نائمة بجواري ففزعت، قامت فزعة وسط الليل فقال: ما لك أنفستي؟ فسمى الحيض نفاسا، فدل ذلك على أن لهما نفس الحكم في ما يحرم عليهما وفيما يجوز لهما وما إلى ذلك من الأمور، إنما يختلفان في الوقت. في الوقت أما أن من شروط الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس فهذا أمر إجماع، أمر مجمع عليه، ولو صامت الحائض والنفساء فلن يقبل منهما الصيام. يعني لو أن خرقت ذلك النهي وصامت لما قبل منها ذلك الصيام. فإذا الصوم لا يجزئ الحائض والنفساء ولا يجب عليهم. وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سألتها معاذة العدوية عن سبب قضاء الحائض للصلاة للصوم وعدم قضائها للصلاة، فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني خارجية، لأن الخوارج كانوا يتنطعون في الدين ويتعمقون، فقالت لها: أحرورية أنت؟ وإنما قالت لها حرورية لأن الخوارج في الزمان الأول نسبوا إلى قرية حارورة التي انحازوا إليها، وبعث إليهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من يحاورهم ويناظرهم حتى اهتدى العديد منهم ثانية، ولكنهم نسبوا إلى هذه القرية قرب الكوفة ثم حارورة. فقالت لها: حرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكنني أسأل، يعني أنا أستفسر عن ديني. فقالت لها أمنا رضي الله تبارك وتعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما النفاس فبإجماع الأمة أنه يقاس على الحيض، كما أنه يسمى حيضا، يسمى الحيض نفاسا في اللغة. نعم. فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة، نعم، لأن الصوم يبدأ من الفجر. فإذا إذا انقطع دم الحيض فقد طهرت المرأة وأصبحت طاهرة، وبما أنها أصبحت طاهرة فعليها أن تصوم ذلك اليوم. وهنا مسألة: لو أن امرأة شكت هل طهرت بعد الفجر أو قبل الفجر، فعندئذ نقول لها: أمسكي ذلك اليوم، عليك بأن تمسكي ذلك اليوم وتصومي ثم تقضيه ثانية خروجا من هذا الشك. فأما الصيام فهو لحرمة اليوم ولإمكان أن تكوني قد طهرت قبل الفجر، وأما القضاء فللخروج من الخلاف ولكي تكون ذمتك خالية بين يدي الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ طبعا إذا طهرت قبيل أو بلحظات قبل الفجر فها هنا، طبعا هنا مسألة حقيقة، والنساء أعلم بهذا الأمر منا معاشر الرجال، لكن يعني نساؤنا يتكلمن يعني بهذه المسألة، يقولن لنا: إنكم تتحدثون في مسائل الحيض والنفاس وكأن المسألة هي لحظة طهرت الآن، حاضت الآن واضح، أما طهرت الآن، مسألة الطهارة هذه مسألة عويصة على النساء، وتجد المرأة يعني تشك هل طهرت أم لا، وقد تجد شيئا وقد تجد كدرة وقد تجد صفرة وقد تجد نوع من هذه الأمور. فالكلام كلام الفقهاء عندما يتحدثون عن طهارتها اللحيضات قبل الفجر أو ما إلى ذلك هو كلام يعني نظري أكثر منه عملية، لكن يمكن أن نقول لو أنها فتشت نفسها فاكتشفت قبيل الفجر أنها قد طهرت فعندئذ ينبني هذا الحكم. فإن المرأة ليس واجبا عليها أن تبحث في كل لحظة في الليل والنهار عن حالها، ولذلك كانت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى تستنكر على النساء أن يأتين بالفوانيس فينظرن في حفائضهن هل طهرن أم لا، ترى أن هذا من التنطع في الدين ومن التعمق. لكن إذا قامت قبيل الفجر لتنظر في نفسها، خاصة يعني في اليوم الذي تعلم أنه يوم طهرها، يعني فينبغي عليها أن تتثبت لدينها ولكي تصوم يومها خاصة في رمضان. فعندئذ إذا وجدت أنها قد طهرت قبيل الفجر فلن يسعها الزمان لتغتسل. وليس من شرط الصوم أن يصبح الإنسان طاهرا، ليس من شرطه، ولذلك قال العلماء وسيأتي معنا إن شاء الله: يجوز للمرء أن يصبح جنبا. كيف يصبح جنبا؟ يعني أن يأتي أهله فلا يكون بينه وبين الفجر إلا لحظات، فلا يغتسل إلا بعد أذان الفجر، فهذا أمر لا حرج فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق كان يصبح من جنابة، يعني يصبح جنبا من أهله ولا يغتسل إلا بعد الفجر. فإذا يجوز للمرأة أيضا أن لا تغتسل إلا بعد الفجر. لكن هنا مسألة، وهذه المسألة يبتلى بها عامة الناس، والعامة عندهم أمور لا يمكنك أن تناقشهم فيها. العامة عندهم أن الإنسان إذا أجنب في الليل لا يغتسل في الفجر، بل يصبح حتى النهار ويطلع النهار ويقوم براحته ثم يغتسل ويصلي الصبح والفجر في العاشرة صباحا أو التاسعة، هذا أمر لا يعنيه يعني. وقد سألني بعضهم هذا السؤال، فلما أخبرته بحكم الشرعي قال ولكن يعني الإنسان وكذا، يعني بدأ كأنه يتلكأ وكأن الأمر فيه حرج، ما هو هذا الحرج؟ أنه سيسخن الماء وسيفعل وسيفعل، الأمر عادي يعني أمر معتاد جدا ولا حرج فيه، بل هذا أمر واجب، يعني يجب على الإنسان أن يفعل هذا الأمر. لكن الناس عندهم صلاة الفجر كأنها في وقتها كأنها من النوافل المستحبات، إذا فعل الإنسان ما شاء الله ورجل صالح وهي امرأة صالحة، وإذا لم يفعل فقد ترك مستحبا فقط. شيخني ويأتم إذا كان يعلم أنه لن يغتسل مما لا شك فيه، طبعا مما لا شك فيه أنه يأثم إذا علم أنه لن يغتسل. هذاك الجماعة لذلك طبعا، لأنه أدخل على نفسه أمرا ويعلم أنه لن يأتي بالفرض الذي أمره الله عز وجل به، ومعلوم القاعدة تسد الذرائع طبعا. طيب هو أصحابنا ذكروا مسألة وهي أن الإنسان إذا كان معه ماء قليل وإذا أدخل على نفسه الجنابة سيضطر للتيمم، فعندئذ قالوا يحرم عليه أن يدخل على نفسه الجنابة، وإن كان هذه المسألة إن كان فيها نظر لكن هذا مشهور المذهب يعني. فكيف إذا كان سيدخل على نفسه ما لن هو يعلم من نفسه أنه لن يصلي الصبح في وقته ولا الفجر في وقته؟ جيد، إذن هذه هي المسألة. وقد ثبت في حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، والحديث متفق عليه، هذا هو الحديث الذي ذكرته لكم الآن، واضح؟ وروت أمنا أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها حديثا بنفس هذا المعنى، وأخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما. وقالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إن رجلا قال يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأريد الصيام فأغتسل وأصوم ذلك اليوم، فقال الرجل إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني والله إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. والحديث في موطأ الإمام مالك ورواه مسلم وغيره من أصحاب السنة، الحديث في الموطأ وفي صحيح مسلم. طيب وقد كان الحكم الشرعي في أول الإسلام أن من أصبح جنوبا فإنه يكون مفطرا، ثم نسخ هذا الحكم، هذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ، ولذلك استقر الأمر على أن من أصبح جنوبا يعني مثلا لو أن إنسانا نام ولم يستيقظ إلا مع الصباح فوجد نفسه جنوبا، هل صيامه صحيح أم غير صحيح؟ صيامه صحيح لا حرج في ذلك، صيامه صحيح ولا حرج في ذلك، بل لو أنه استمر على جنابته إلى الظهر بل وإلى العصر فصيامه صحيح، إنما يجب عليه أن يغتسل من أجل الصلاة، وأما الصوم فلا علاقة للجنابة به، واضح؟ طيب قال وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك، وهذا واضح، هذا واضح الحمد لله، لأننا قلنا إن النية للصوم المتتابع لا تجب، فإذا انقطع الصوم وجبت النية الثانية، رجع الحكم إلى أصله. قال ومن شروط صحة الصوم العقل، فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة، ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه، ومثله المغمى عليه إذا أفاق. طيب أما أن المجنون والمغمى عليه لا يجب عليهما الصوم ولا أقول لا يجب عليهم، لا يجزئهم الصوم، فلأن القلم مرفوع عنهما. بحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وهذا إجماع. لكن هنا مسائل. المسألة الأولى وهي أن من أصبح عاقلا ثم جن في وسط النهار لوقت قليل أقل من نصف النهار فصيامه صحيح، وكذلك من أغمي عليه في وسط النهار، بمعنى أنه أصبح ناويا للصوم عازما عليه ودخل اليوم وهو صائم ثم أغمي عليه. أما من أغمي عليه غالب النهار أو دخل عليه النهار وهو مغمى عليه ولم يبيت النية، أو أغمي عليه أكثر من نصف النهار أو نصف النهار، فعندئذ هؤلاء جميعا عليهم أن يعيدوا صوم ذلك اليوم. وهنا يذكر أن من فاته الصوم، يذكر أن من جن أو أغمي عليه ولو لسنين طويلة فعليه أن يعيد تلك السنين ويعيد ذلك الصوم. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: هو هذا رجل شاهد، فيجب عليه أن يعيد ذلك الصوم. والحقيقة أن هذا فيه إشكال، ووجه الإشكال أن أصحابنا المالكية يقولون إن من أغمي عليه وفاتته صلوات فليس عليه أن يعيدها، يقولون لا يعيد الصلوات، وهنا يقولون عليه أن يعيد الصلاة. قلنا لهم: فعلام لا يعيد الصلاة؟ قالوا: قد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر، ولأن هذا كان القلم مرفوعا عنه، فإذا رفع عنه القلم فليس عليه شيء، يعني مرفوع عنه القلم كالطفل. فإذا كان مرفوعا عنه القلم في الصلاة، فلماذا لا يكون مرفوعا عنه أيضا في الصوم؟ يعني إذا كان القلم مرفوعا عنه في الصلاة، فلماذا لم يكن مرفوعا عنه في الصوم أيضا؟ وخاصة بالنسبة للمجنون، فإن المجنون حاله كحال الطفل، يعني غير مخاطب أصلا بالأحكام الشرعية. يبقى أن نقول المغمى عليه يعني هو مخاطب ولو أهلية الخطاب، لكنه لا يستطيع أن ينفذ لأنه يعني غير موجود. ولكن هل نقول عن المغمى عليه أيضا، هل نقول عن يعني المغمى عليه أيضا إنه مرفوع عنه القلم وإنه كالمجنون؟ قد يقال إنه حمل على مثل الحائض، إن الحائض تخاطب بقضاء الصوم ولا تخاطب بقضاء الصلاة، قد يكونون قد قاسوا هذا على هذا. والله تبارك وتعالى أعلم. أنا إنما يعني أثرت هذا الموضوع لأنه يعني ليس كل ما نقرأه في الفقه يكون مضطردا، ولذلك العلماء يعني قد لا يطردون أصولهم، وهذه من علامة البشر. يعني حقيقة البشر من علامتهم أنهم يقررون القاعدة ثم ينسون ما قرروه، أو يقررون مسألة ثم قد يخرقون ما قرروه في موضع آخر. وقد أكون أنا الذي خرقت الأمر ولم أفهمه على وجهه، إنما أثرت الموضوع لعل أحدكم يعني يبحث في المسألة، ولعلنا جميعا نبحث في المسألة لنرى وجه يعني وجه التناقض في المسألة، يعني لماذا أمروا المغمى عليه والمجنون بإعادة الصوم. وهنا أيضا حتى الفقهاء اختلفوا، هل يعيد الصوم مطلقا ولو بقي مدة طويلة وهو في جنونه وإغمائه، أم أنه حد منهم من قال 5 سنوات فما زاد على 5 سنوات لا يعيده، ومنهم من قال 10 سنوات. الحقيقة 10 سنوات أو 5 سنوات هذه مسألة ليس عليها دليل، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، قال: ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفارة. فعليه القضاء والكفارة. على أي حال الإخوة الذين يسألون اتركوا الأسئلة حتى النهاية إن شاء الله، عندما ننتهي من الدرس إن شاء الله سنترك مجانا للأسئلة. طيب، هنا مسألة الآن: من شروط الصوم، وأصلا هذا هو أساس الصوم، يعني ترك الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى المغرب، واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذه مسألة لا خلاف فيها بين المسلمين، هذه مسألة لا خلاف فيها بين المسلمين، وأيضا لا خلاف بين المسلمين في أن من أكل في نهار رمضان أو شرب أو جامع فعليه القضاء، وإنما اختلفوا في الكفارة. وأصحابنا يقولون: كل من أكل أو شرب أو جامع عمدا منتهكا لحرمة شهر رمضان فعليه القضاء والكفارة، ووافقهم في ذلك الأحناف. والجمهور قالوا: لا، الكفارة فقط في الجماع ولا نقيس عليه شيئا آخر. وأصحابنا حقيقة تشددوا في بعض الأمور وفي بعض الصور، ونحن نذكر ما ذكروا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، قال: فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء. طيب، عليه القضاء والكفارة. الحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق، ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال: تصدق بهذا، تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر مني؟ فما بين لابتيها، يعني ما بين لابتي المدينة، واللابة هي الحجارة البركانية، ولعل منها كلمة لاذة باللغات الأجنبية، فما بين لابتيها أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، وقال: اذهب فأطعمه أهلك. وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهم، وليس هذا هو دليل أصحابنا. دليل أصحابنا رواية أخرجها الإمام مالك في الموطأ، ورواها سحنون في المدونة، والحديث حديث سعد بن أبي وقاص أن رجلا أتى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يوما من رمضان متعمدا. فقال: أفطرت؟ لاحظوا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة أو صوم يومين أو شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. هذه الرواية التي رواها الإمام مالك في موطئه ورواها سحنون في المدونة هي عمدة أصحابنا، وبناء عليه انتبهوا، ذهب أصحابنا إلى أن كل إفطار في رمضان متعمدا منتهكا لحرمة الشهر يوجب القضاء والكفار، فكل من تعمد انتهاك حرمة الشهر فإذا جعلوا انتهاك حرمة الشهر هو مناط الكفار وليس الجماع، وإنما الجماع فقط صورة من صور انتهاك حرمة الشهر. هذا واحد. مسألة الثانية أن أصحابنا رأوا الكفارة أن الكفارة مخير فيها، يمكنك أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا، ورأى أصحابنا أن الإطعام أولى من الصيام وأن عتق الرقبة أولى من الصيام، إذا رتبوا رأوا الإطعام أفضل من غيره، قالوا لأن الإطعام فيه منفعة كبيرة للفقراء، فيه منفعة كبيرة للفقراء. واحتجوا على ذلك برواية الموطأ أو تقتضي التخيير، والجمهور خالفوا في هاتين المقدمتين ورأوا أن الجماع فقط هو الموجب للكفار قضاء والكفار، أما قضاء يعني هناك مسائل أخرى توجب، لكن الكفارة لا تجب إلا بالجماع. ومن تشدد أصحابنا في هذه النقطة أنهم رأوا أن من استمنى في نهاية رمضان أو نظر واستبرأ النظر حتى أنزل أو لاعب حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة، قالوا لأنه انتهك حرمة الشهر، انتهك حرمة الشهر. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هنا مسألة ذكرها الشيخ المؤلف رحمه الله، قال فمن فعل ذلك في نهار رمضان، فمن فعل في نهاية رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفارة. ما هو التأويل القريب وما هو التأويل البعيد؟ يعني ضابط المسألة، ضابط المسألة يا إخوة هو أن من لم يتعمد انتهاك حرمة الشهر فليس عليه كفارة، يعني هو تأول وظن أن ما يفعله صحيح ولكنه اكتشف أنه أخطأ، فهل نحاسب هذا الشخص مثل الشخص الذي استهان وتأول تأولا بعيدا يعني غير مقبول أصلا، هل نعامل هذا مثل هذا؟ قالوا ليس من العدل أن نعامل هذا مثل هذا. فالتأويل البعيد يعني الذي لا يقبل والذي يلزم صاحبه وإن زعم أنه تأول وكذا يلزم القضاء والكفارة، قال مثلا شخص رأى الشهر بعينه فلم تقبل شهادته عند الحاكم ولم تعلن في الدولة، لم يعلن صيام ذلك اليوم، قال فهذا رأى بعينه فيجب عليه الصوم، فلو أنه وافق الجمهور ولم يصم فعليه القضاء والكفارة، قال لأنه انتهك حرمة هو قد رأىها بأم عينه. وما هذا أقول لكم يا أخوة، على قاعدة المذهب، على قاعدة المذهب وهي اعتبار الخلاف، فقد نقول له عليك القضاء فقط لا الكفارة. لماذا؟ لأن الحنابلة وغيرهم يرون أن مثل هذا عليه أي يفطر وليس عليه أي صوم، واحتجوا بقوله بحديث يوم صومكم اليوم الذي تصومون، يوم فطركم اليوم الذي تفطرون، فكيف نلزمه بالقضاء والكفار في أمر اختلف فيه الأئمة؟ على حال ليس لعل اليوم توسعت في ذكر الخلاف بين المذاهب، لكن يعني في بعض المسائل قد يحتاج المرء لشيء من هذا الخلاف، خاصة إذا كان سيطبق الأمر في حياته، وخاصة في هذه المسائل الصعبة والعويصة وهي صيام شهرين متتابعين والكفارات وما إلى ذلك. وأذكر مرة أن أحد إخواني بدأ يصوم يسرد الصوم، فقلت له علامة تسرد الصوم؟ فقال أسرد الصوم لأني وقعت في كيتو، كيتو أنا صائم فعلي القضاء والكفارة. فقلت له يعني لا يلزمك القضاء والكفارة، عليك القضاء فقط، وذكرت له مذهب الجمهور وذكرت له ما إلى ذلك، يعني بمعنى أنه في بعض الأحوال الفتوى قد تختلف، خاصة إذا كان المرء لم يتعمد انتهاك حرمة الشهر أو كان جديدا في التوبة والالتزام، فيجب أن لا يعسر عليه الدين وتعسر عليه التوبة أو ما إلى ذلك. طيب، من التأويل البعيد شخص مريض عنده مرض تأتيه الحمى في كل يومين، يوم تأتيه الحمى يوم لا تأتيه الحمى، فهو ما شاء الله عليه تصور أن غدا ستأتيه الحمى فقام مفطرا، فهذا مفطر، هذا أفطر عمدا في نهار رمضان، وهذا التأويل البعيد وغير مقبول أصلا. ومن ذلك أيضا امرأة توقعت أن تأتيها حيضتها صباح غد فقامت مفطرة قبل أن ترى الدم، هذا أيضا من التأويل البعيد وهذا انتهاك لحرمة الشهر. ومن ذلك أيضا شخص اغتاب أحد إخوانه فقال أنا اغتبته والمغتاب يفطر فقام يفطر، هذه الصور كلها تدل على أن تسمى هذه كلها من صور التأويل البعيد غير المقبول. وأما التأويل القريب يعني المحتمل، تأويل محتمل، فشخص أفطر ناسيا وعلم أن المفطر ناسيا في المذهب، علم أن المفطر ناسيا عليه أن يقضي يومه فاستمر على الأكل، فهذا عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. وإنسان سمع أن الجنابة تفطر الصائم فأصبح على جنابة فقام مفطرا، قال أنا مفطر يعني وسأعيد اليوم، وإن كان أنا ظهر لي أن هذا يقال أن هذا يعني من التأويل القريب، ظهر لي أن هذا تأويل بعيد. ومن ذلك إنسان قدم من السفر في الليل فتصور أنه لا يزال يسمى مسافرا فأصبح مفطرا، وشخص آخر سافر سفرا لا تقصر فيه الصلاة يعني دون مسافة القصر فأفطر، هؤلاء جميعا يسمى يعني يعتبرون تأولوا، لكن تأولهم وإن كان غير مقبول فليس فيه انتهاك لحرمة الشهر فيسمى تأويلا قريبا. أيضا من ذلك أن شخصا رأى هلال، الهلال في السماء بعد الظهر أو قبل الظهر، فظن أنه اليوم التالي اليوم الماضي فقام يفطر، مع أنه يحسب لليوم القادم لليوم الماضي، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا هذه من بعض الصور التي عدها العلماء من التأويل القريب، وقد يختلفون في بعض الجزئيات، وحاصل المسألة كلها راجع إلى مسألة هل هذا الشخص تعمد انتهاك حرمة الشهر أم أنه اجتهد فأخطأ، هذه يعني هي مسألة. وهنا مسألة أن هذا الذي عليه القضاء لا الكفارة لأنه تأول قريبا، هذا عليه القضاء فقط في حال ما إذا كان يظن ظنا يعني يرى أن ما فعله مباح لا في الشاك، فضلا عن الذي يعلم حرمة ما يفعل، فإن علم حرمة ما يفعل أو كان شاكا في الحرمة فهجم على الحكم هذا آثم وعليه القضاء والكفارة أيضا على مشهور المذهب. واضح يا أخوة؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. والكفارة في ذلك كله إطعام 60 مسكينا، وذلك الحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وحديث سعد بن أبي وقاص الذي مر آنفا وقد ذكرناه، قال مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل له، وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين. والمد هو هذا حفنة من اليدين، لا كبيرة ولا صغيرة، لا مبسوطة ولا يعني مقبوضة، من القمح أو الشعير أو الطحين أو ما إلى ذلك من الأمور. هذا هو المد، يعطي عن كل يوم مدا من الطعام، عن كل يوم، ولا يجزئه أن يعطي مسكينا واحدا عدة أمداد، بل كل يوم يعطي عنه مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يكفر بعتق رقبة المؤمنة أو صيام شهرين متتابعين. نعم. وأما كون إطعام المساكين هو الأفضل لأن فيه منفعة متعدية، ولا شك أن المنفعة المتعدية أفضل من أن تصوم لوحدك ولا ينتفع غيرك بهذا الصوم. نعم. قال وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، لأن هذه الكفارة يعني مخيرة كما ذكرناه في رواية الموطأ في رواية المدونة. ففدية، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيعني هو مخير في ذلك كله. طيب، كأن الوقت قد أدركنا، الساعة 9 الآن. بقيت مسألة أخيرة حقيقة لا أريد أن أخلي الدرس من ذكرها، وبعد ذلك نترك لدرس غد ما يجوز للصائم أن يفعله. هنا يقول وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط، ومثله البلغم الممكن طرحه والغالب من المضمضة والاستنشاق. مضمضة والسواك، مضمضة والسواك والاستنشاق، مش والسواك، لا والاستنشاق ليس السواك. وكل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة، وكذا من أكل بعد شكه في الفجر، ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء، ولا يلزمه القضاء في غالب ذباب من ذباب في غالب من ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه، ولا في حقنة من إحليل ولا في دهن جائفة. طيب، إذا الآن يذكر لنا الأمور التي ليس فيها القضاء، ليس فيها كفارة، فيها قضاء فقط. قد توسع أصحابنا رحمه الله في الأمور التي تفطر الصائم، فكل ما دخل إلى حلقك من أعلاك من الفم أو الأنف أو العينين كقطرة أو الأذن كماء أو قطرة أو ما إلى ذلك، وأكثر من ذلك أيضا، لو أنه وضع شيئا على رأسه كحناء أو غيره فوجد طعمه في فيه أو ما أشبه هذا، فكل هذا مما يفطر الصائم على مشهور مذهبنا. والأصل في هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. مفهومه أن ذلك سيؤدي إلى سبق الماء إلى حلقك وذلك سيفطرك، وهذا واضح بين. وقاسوا عليه جميع المداخل الأخرى، إذا قاسوا على الاستنشاق جميع المداخل الأخرى. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهو حديث حسن كما قال الترمذي، حسن صحيح. وأما ما ذكره المؤلف من البلغم فهذا قول ضعيف وليس هو مشهور المذهب. مشهور المذهب أن البلغم ولو وصل إلى طرف لسانك لا يبطل الصوم، وإن كان يكره لك أن تبتلعه ثانيا، وكذلك يكره لك أن تجمع الريق في فمك ثم تبتلعه، هذا كله مكروه ولا حرج ولا شيء فيه، يعني ليس عليه لا قضاء ولا كفارة ولا يبطل الصوم. واضح. وأما ما وصل إلى المعدة فكل ما وصل إلى المعدة من مدخل أسفل كفتحة الشرج إذا دخل شيء مائع أو شيء جامد ولكنه يتحلل كالقالب الذي قد يتحلل يعني أو من فرج المرأة كل هذا يفطر الصائم واضح يا إخوة وكذلك لو كان هناك ثقب في المعدة فأدخلت فيه شيئا فهذا أيضا يفطر الصائم وفي هذا كله القضاء فقط لا الكفارة لأن مسألة انتهاك حرمة الصوم في هذه الصورة مسألة بعيدة وأما قوله ولا يلزم القضاء في غالب ذوي أن هذا من باب إذا ضاق الأمر اتسع والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ربنا لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به فإذا كنت في الطريق وذباب دخل أو غبار دخل إلى حلقك هذا أمر ليس بيدك وذلك نص العلماء حتى بقايا الطعام التي في الفم من السحور وما ذلك لا تفطر الصائم نصوا على هذه المسألة قالوا لمشقة الاحتراز من ذلك قال ولا في حقنة إحليل الإحليل هو فتحة الذكر من الرجل فهذا الحقنة فيه لا علاقة لها بالمعدة فإذا لا تفطر الصائم وبناء عليه أيضا قرر علماؤنا المعاصرون أن الإبرة غير المغذية أيضا لا تفطر الصائم الإبر غير المغذية لا تفطر الصائم ولا في دهن جائفة ودهن الجائفة هي الجرح الذي يدخل في جسدك قالوا الدهن يعني كدواء تتداوى بأمر ذلك هذا لا يفطر الصائم قالوا لماذا؟ لأنه لا علاقة له بمعدتك ولو وصل إلى داخلك وجوفك لقتلك لو أن هذا الدواء وضعته هنا لجرح غائر فوصل إلى جوفك لقتلك فإذا بناء عليه رأوا أن هذا الجرح لو أنه عولج بدواء وما إلى ذلك فإنه لا يفطر الصائم ولعلنا نقفها هنا ونتركم جانب الأسئلة الحمد لله وصلى الله على رسول الله تفضل بارك الله فيك طيب أخونا نعمان يقول هل شرع الصيام والتدرج كما كان الأمر في شأن الصلاة لا شرع في السنة الثانية دقيقة شرع أولا صوم يوم عاشوراء ثم بعد ذلك رفع حكم وجوبه وشرع صوم رمضان فهل هذا تدرج أم لا الله أعلم قد يكون ذلك تدرجا أيضا إذا نوى الإنسان الصيام فصلى الفجر ثم نام فاستيقظ وهو محتلم فهل يعيد الصوم لا يعيد الصوم ولا شيء عليه هل يفطر تداوي الأذن بالقطر نعم على المذهب نعم لأنه مدخل إلى الحلق هل يعتبر الإغماء نوما أو فقدان عقل لا يعتبر فقدان عقل لأن النوم ولو نمت من الفجر إلى المغرب فصيامك صحيح وإن كان ما فعلته مكروها لكن لو أغمي عليك من الفجر إلى المغرب فصيامك باطل وكذلك لو جننت النسخة التي بين يدينا نسخة شركة الشمرلي مصر ذكر السواك هو هذا الذي في يدك لا السواك لا وفي مساحة استنشاق نعم وفي الشرح استنشاق وعندي في النسخة التي فيها المتن مفردا شهادة دي الجوار الذاتية هو دي السواك السواك تاوى طيب شو واضح أن الأمر تصحيف واضح أن الأمر تصحيف من المضمضة والسواك حتى هنا السواك والغالب فقط ومثله البلغم الممكن طرحه والغالب من المضمضة والسواك عموما شوف انظر يا إخوة نص العلماء على أن من ابتلع بقايا السواك في فيه فإنه يفطر وهذه مسألة يتساءل فيها الناس وكثيرا ما نجد الناس في الحرم أو في المساجد أو في غير ذلك خاصة في الحجاز الذين يعني يعتادون وضع يعني المساويك في أفواههم يكون صائما طول اليوم والسواك في فيه ولا يبصق ما يعني ما يتحلل منه وهذا لا يمكن وهنا مسألة أخرى كنت قد سمعتها من أحد مشايخنا في الحجاز اسمه الشيخ أحمد محمد طاحون، كنت أحضر دروسه قديما في جدة، فكان يقول لنا عليكم ألا تستخدموا معجون الأسنان وأنتم صيام، لأنه يتحلل وتبقى ويبقى طعمه في الفم، ولكن نستخدم الفرشاة من غير المعجون، أو تحكوا تستخدموا الفرشاة بالمعجون قبل أن يؤذن الفجر. نعم. ما حكم استعمال المرأة للحبوب التي تؤخر عادتها الشهرية إلى ما بعد رمضان؟ هذا لا حرج فيه، وقد نص عليه العلماء، نص عليه شيخ الإسلام وغيره، إلا أن ذلك قد يؤثر على عادتها ويخلط عليها أمرها. نعم. لكنه يعني من الناحية الشرعية لا حرج فيه. ما حكم من أفطر في قضاء رمضان متعمدا، وهل يلحقه إثم من أفطر في نهار رمضان ويكون كمن انتهك حرمة شهر رمضان؟ نعم، على المذهب نعم، على المذهب نعم، إذا كان من تعمد الإفطار في صيام النفل آثما وعليه القضاء، فكيف بمن تعمد ذلك في القضاء؟ والله تبارك وتعالى على قواعد المذهب نعم. هل يجوز إعطاء سنين 60 مدة لمسكين واحد في كفارة صيام؟ لا، كل مسكين تعطيه مدة. ألا يكون السواك والمعجون كالمضمضة فقد يتسرب بعض الماء؟ ولذلك نص العلماء على أنه عليه أن يعني يخرج الماء من فيه ولا يبقيه في فيه، وقد يقال إن يعني مبالغة في ذلك تدخل في نوع من الوسواس. ولذلك لما قيل للحسن البصري أو غيره السواك، ورواه البخاري تعليقا، السواك له طعم، قال والماء له طعم، قال والماء له طعم، على أساس أنه لا يعني الإنسان ليس عليه أن يبالغ في هذه المسائل. وقد ذكرت لكم أن أصحابنا تشددوا، ومن العلماء من لم يتشدد في هذه المسائل. من السواك هذا اللي ولد بالجدي طري يعني، نعم طري وله طعم، طعم يعني غالي. نعم صحيح. ولذلك ينبغي الإنسان أن يستخدمه ويمضمض وينتهي، لا يبقي في فيه طول اليوم. هل يجوز لمن شرع في صيامه قضاء أن يفطر كما لو كان صيام تطوع، أي أنه أمير نفسه؟ ذكرت لك يا أخي الكريم هذه المسألة. قطرة العين هل تفطر أم لا؟ على مذهب نعم تفطر. ألا يكون السواك هل يجوز إعطاء؟ طيب، إذا وصل شيء إلى الجوف فانظر هل وصله من منفذ المعتاد؟ أسد الدين الفرات، أسد بن الفرات، أسد بن الفرات الأخ من تونس، صح؟ هل وصل منفذ المعتاد أم منفذ غير معتاد؟ فإن وصل منفذ المعتاد فإنه يكون مفسدا للصوم من غير فرق بين أن يكون مغذيا أو غير مغذ. أما إذا وصل إلى الجوف شيء من غير المنافذ المعتادة فإننا حينئذ ننظر إلى هذا الشيء الواصل، هل هو مغذ يقوم مقام الأكل والشرب أم لا؟ فإن كان مغذي، هذا كلام من أخي أسد؟ هذا كلام من؟ يا أسد بن الفرات، يا أسد بن الفرات، هذا كلام شكون؟ الشيخ وليد سعيدان. من الشيخ وليد؟ من الجزيرة العربية؟ هل هو من الجزيرة العربية؟ وليد سعيدان تعرفه؟ نعم. طيب، هذا الذي ذكره الشيخ وليد أظن أنه على قواعد المذهب الحنبلي. وأنا قرأت رسالة الصوم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فوجدته يعني ميسرا جدا، حتى إن شيخ الإسلام لا يرى بأسا بالقطرة ولا بكثير من الأمور، يعني قطرة الأذن ولا العين، ولا يرى أن الكحل يفطر الصائم ولا ما إلى ذلك، ويرى أن الصوم هو يعني الأكل والشرب، هذا ليس أكلا ولا شربا يقول. فلذلك يعني أنا ذكرت لكم المذهب وحررته لكم، لكن ليس بالضرورة ما ذكر هنا في بجميع أجزائه أو بجميع تفاصيله صحيحا، لكن هو الأحوط لعموم حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا واضح يعني أنه اعتبر ما دخل الأنف من الماء يفطر الصائم. نعم والله أعلم. مسلمة من أين الأخت مسلمة؟ هذا هذه أخت من أي من أي البلاد الأخت مسلمة؟ من المغرب، حياك الله. طيب جيد. قال يستدل بحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته. نعم صحيح. سقط اللقط. مش اللقط. نعم. صوت واضح الآن؟ صوت واضح. صوت صوت كيف صوت؟ صوت تسمعون الآن؟ صوت صوت تسمعون؟ نعم. طيب جيد. طيب خير. من الرباط قاع. طيب إذن لعلنا نكتفي هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل إن شاء الله في يوم الأربعاء. ولا تنسوا إخواني أن الموعد الجديد أصبح في الثامنة، يعني تسعة عشر العاشرة بتوقيت مكة، هذا هو الوقت الجديد، أصبح في العاشرة بتوقيت مكة إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى يعني نستغل الوقت ولا يضيع علينا. وهناك اقتراح من أخينا نعمان بأن ندرس بعد الانتهاء من هذا المتن المبارك رسالة إيضاح السالك لقواعد مذهب الإمام مالك الحادي عشر أم العاشرة؟ الثامنة التاسعة العاشرة العاشرة عاشرة الثامنة المغرب السابعة بتوقيت جرينتش. السابعة بتوقيت جرينتش. نعم السابعة بتوقيت جرينتش. عموما يلا نترككم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.